اللي يحوز الشرف اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه مهما يلاقي الأسى علشانه ويشوف فيه اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه يحميه مهما يلاقي الأسى علشانه ويشوف فيه اللي بيعمل جمل يصبر لحمل عليه الصبر طيب وبكرة ربنا يرضيه. الوصول الى العلا ممكن، بس اللي اهم منه المحافظه. وصلت المكانه كويسه حافظ عليها بقى، مش الواحد يبني بيته والاخر يهدمه، او انه يورث يرث الامجاد من ابوه وجده، بنوا له شرف ومجد عظيم، ويتكل هيضيع اللي عمله ابوه وجده، مش كده ولا ايه؟ زود انت بقى، ابتدي من حيث انتهى ابوك. الناس كانوا بيحترموا ابوك عشان ايه؟ زود انت كمان اللي كان بيعمله، زود المجد ده والعز ده والشرف ده. نيجي واحد يتطاول على الناس يقول انا ابن الاكرمين، ده ابوك اللي خلاها من الاكرمين كان بيتواضع للناس، يبقى هو عمال يهدم في اللي ابوه بناه، مش كده ولا ايه؟ زي ابن عمرو بن العاص لما ضرب واحد من مصر هنا واشتكاه، بعت شكوى لسيدنا عمر، بعت له وجاب المصري وجاب عمرو وابن عمرو وقال للمصري اضرب ابن الاكرمين، اضربه اديله على صلعته ولا على قفاه قدام الناس، ايوه علشان ما حافظش على كرامته ابوه. حاول تزود عن اللي بناه والدك. عبد المطلب بياكل الحجاج وبياكل الناس وبياكل الطيور والوحوش، بس الميه صعبه عليه، لأن بئر زمزم كانت ردم. زمزم جار الكعبة من أيام سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن طبعا لما عمر مكة الطيور شفت المية، إسماعيل وأمه ولسه بيرضع، الطيور طايرة شفت زمزم، تحط الطيور وتطلع، الناس قالوا ده هنا مية، قاموا جايين يستأذنوها قالت تعيشوا. عمرة مكة وكبر اسماعيل وتجوز منهم ناس من اليمن، هم قبيلة اسمها جرهم، ولذلك في صلة قوية بين اهل اليمن والحجاز. يعني اتجوز من جرهم وعمرة مكة، المكان ده ما يصحش حد يعمل فيه غلط. شوف الراجل والست لما حصل فساد بقوا حجرين على طول، ربنا مسخهم حجارة، حتى اللي ينوي بس السوء في مكة ينوي ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي ينوي السوء بس ينوي يشوف ما يجراله في مكة، اللي ينوي بس، فما بالك من اللي يعمل حاجة وحشة. في ناس حصل منهم فساد في مكة، الناس كلهم قالوا احنا ربنا هينتقم منا كلنا، نطلع من مكة ونخليها كلها على ما نتوب، أما نتوب ونحس ان ربنا رضى عنا نرجع. واحد كان عنده حاجات، حلته حاجات، بعد الناس ما طلعوا كلهم راح راجع ويحط الحاجة دي فين؟ ما هو محدش بقى راجع البلد، في زمزم. غزلتين صلوا على حضرة النبي. حط الحاجات اللي في زمزم. غزلتين ذهب وسيوف ودروع حطهم في زمزم وردم عليها. وقال الذين عارف المكان ما علمهم اي حاجة، ما ارجع افحر وان اخد حاجتي. قعدوا مدة طويلة، اللي عارفين المكان ماتوا، اللي عارف المكان ده مات. الناس رجعت مش عارفين برضو، اللي عندهم فكرة ان كان فينا زمزم ماتوا. فضلت زمزم مردومة لحد عبد المطلب عمال يشتري الميه من ابيار تانيه بعيد، بيحول الميه هو وابنه اسمه الحارث، وعامل احواض حوالين الكعبه على ما يجيب شويه ميه يحط فيها شويه سكر شويه تمر شويه زبيب، على ما يروح يجيب كمان شويه هو وابنه يلاقي اللي جابه الاول خلص ما عادش مش مناه. يفكر في المية، اعمل ايه؟ اسيب الشرف ده؟ ومن كتر التفكير والمولى سمع وبصير، بعت له في ليلة بشير بالمية جاله في رؤيا، بعت له في ليلة بشير بالمية جاله في رؤيا. جه في حالة النوم قال يا شيبة قوم، قالوا في حالة النوم قول يا شيبة قوم، ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله، ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله. جهلوا في حالة النوم قال يا شيبة قوم، قال يا شيبة عبد المطلب، قال يا شيبة قوم ابحر صباح اليوم طيبة بأمر الله. أم الرجل خايف من ذلك الطيب، مدور ما هوش عارف يفسر اللي رأى. صحي بس اللي قاله ما قالوش ايه طيبة وفين هي، اللي هي زمزم بس ما قالوش زمزم ولا هي ايه ولا هي فين، طيبة بس. افحر طيبة، اصبح افحر طيبة. صحي مالوش الا ابنه وزوجته، محتار هو مشغول بالمية على طول، انا مش قادر انهض على الحجاج، اسيب الشرف ده مش هسيبه مهما تعبت. شاف المنظر ده واحد كانه ماشي على الهوى ونايم، وقالوا قال له اصبح احفر طيبه. ام الرجل خايف من ذلك الطايب، يكسر الدراع مذور ما هوش عارف يكسر اللي راه يا رب طيبة فيه اوصل مكان همي لازم انها عين فيها المياه يا اله لو كان حدايا فكرة بمكانها وخبرة ده كانت تبقى نظرة معنى في حنين الله كانت تبقى نظرة معنى في حنين الله يضل الرجل الآن وأفضل له سهران يفكر وهو حيران في تأويل الرؤيا أصحي زوجتي وابني أقول لهم هقلي البيت جاري وتاني يوم بيروح يقعد عند الكعبة سيد مكة له فرش مخصوص بيقعد عليه واصحابه يقعدوا بعيد عن الفرش عارفين انت بيشاور نفسه اقول لاصحابي بلاش احسن يقول جرى لعقله حاجة ايه اللي يحفر طيبة وقالي هاتف وقالي شبع مش راضي يقول وجات الليلة التانية ويجيله اللي قاله امبارح قلت امبارح يجيله الليلة يقول له احفر برة اول ليلة سماها طيبة تاني ليلة برة برة يعني بتبر فيها البر تبر مين المؤمن والصالح الصالح يشرب منها ويملى بطنه يتضلع منها تريحه وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمزم ماء زمزم لما شرب له كلمة عامة لما شرب له تشرب من زمزم عشان العطش تروى تشرب من زمزم عشان الجوع تشبع تبقى زاد تشرب عشان العلم ربنا يفتح الواحد يتعلم ويحفظ بسرعة اي نية عشان المرض ربنا يشفي حتى ان عبد الله بن المبارك من رواة الاحاديث زي الامام احمد من اقرانه قال يا رب انا هشرب من زمزم عشان تخفيف الحساب يوم القيامة رسولك قال كده وانا مصدقه وقال الكلام ده عنك وانا بشرب نويت تخفيف الحساب عني يوم القيامة ماء زمزم لما شرب اي حد برة يعني بتبر ثالث ليلة قال له احفر المضنونة يبقى اول ليلة يقول الطيبة تاني ليلة برة تالت ليلة المضنونة يعني بيضن بها على مين على الكافر والمنافق المنافق يجي يشرب منها لا وحشة عنده يسيبه كأنها ضن بها عليه انحش منها رابع ليلة قال له زمزم باسمها بقى هو قال له قل لي وما زمزم قال له تسقي الحجيج الأعظم الحجاج كلهم هي تكفيهم لا تنزف ولا تذم هتنشف شبك تسقي الحجيج الأعظم لا تنزف ولا تذم بين الفرث والدم بيذبحوا ذبائح للأصنام منهم إساف ونائلة. إساف ونائلة لسه برضو بيعبدوهم، يجوا هنا في الحتاد ويذبحوا، يبقى في دم سايل، في غرب بينقر في الدم ده. بيقول عند نقر الغراب الأعصر هتلاقي غراب بينقر هنا، وقف حارة العزم قالي ودلوقتي وصلت. يلا يا ابني يا حارس بقى الصبح، يلا يا حارس على زمزم وسلمينا، يمكن نلاقي الرضا والمية تروينا. يلا يا حارس على زمزم وسر بينا، يمكن نلاقي الرضا والمية تروينا. شفنا المآسي ويزول تعبنا في حمل المية ليل ونهار، يزول تعبنا في حمل المية ليل ونهار. ربك حنين وسع منه ترضينا. يا حارث اتبعني، واللي يمنعني صده وانا دعني، ابحر بامر الله، ابحر بامر الله وراح بين الصنمين، يبحر بعزم متين. كان اللي قالوا عليه الهاتف الشبح اللي شافه راح يبحر برضو. قريش وان كان هو سيد مكة قالوا ده الكعب بقى هتبحر هنا ليه؟ عايزين يمنعوه لو هو متشبث بالله اللي في دماغه سموه. قاعد يبحر يعني هم دلوقتي كانوا عايزين يمنعوه، كانوا عاوزين يمنعوه اهو. هو يبحر وابنه برضه وحيده هو اللي يشتال الردم الخارجي، حد من عبيده ولا خادم يقول له اشتغل بدالك يا سيدي ولا ابحر بدالك زي انت اللي اشتغل، يقول لا الشراب ده ما فرطش فيها، قاصر عليا انا وابني، انا اللي شفته في المنام وانا اللي افحر وانا اللي اتعب انا وابني. بالك الكلام ده في حرام، وقالوا الهاتف كذا ليلة وهيلاء، بس مش على طول. الكلام ده قالوا لي من النفس الملهمة، النفس ملهمة. النفس الأول، إن سبت النفس للمعاصي تتلوث، النفس تتلوث بالمعاصي. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة، يعني قلبه نظيف شفاف زي الاسلام ما هو عايز. فابواه اهله بقى يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. الواحد فينا مولود على الاسلام، فطرته كده، مولود مسلم، قلبه قلبي مسلم، يعني قلبي نضيف شفاف جاهز للاقتباس زي بتاعت مراية القمر، القمر الصناعي ده اللي بيبعتوه حتة مراية وجايبة الدنيا كلها، كل ما تعليها تجيب اكتر مراية. لو كانت مصدية تجيب حاجة ما تجيبش، اما تصدي ما تجيبش برضه، هاتوه تاني بعتوه ولا بعتوله مرايه تانية ولا اي حاجه، تعلها شويه تجيب على مستواها اكتر اكتر. يعني ان طلعت على المبنى بمرايه ممكن تشوف نص البلد في المرايه الصغيره، لما تطلع بطياره فوق المرايه كده وتشوف ممكن تشوف دوله بحد حته المرايه، دوله فرض عيلتك تشوف اكتر، عاوز تشوف الارض كلها من فوق حتة مرايه برضه صغيرة. او القلب كده كل مولود، كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، يعني القلب بيتلوث من البيئة. افرض واحد بقى مش على النهج السليم من غير ما في دين يعرف، بس ماشي مظبوط، ماشي في الطريق السليم بعقل في الطريق زي عبد المطلب، يبقى ملهم برضه، مرايته تبقى نظيفة تجيب. فما بالك بقى لو واحد مسلم وعامل بالإسلام، مرايته بقى بتزيد والنور يزيد والنقاء اكتر، يجيب اكتر زي اهل الكشف. النفس اماره للي طاعها بالعصيان، واللي خالفها بذكر الواحد ديان. بتبقى لوامة لو يعصى يكون ندمان،

الإله حياة قلب الذاكر فأمت به كيد الغرور الغدير كيد الغرور الغادر فاذكره الله اذكره واشكره على إلهامي ذكرا لتنعت بالذكور الشاكر وتزود التقوى فأنت مسافر وبدون زاد كيف حال مسافر لازم يبقى اللي فكرنا الكلام ده عبد المطلب ملهم الالهام جاي منين من النقاع مرايه لسه نظيفه وما تبقاش نظيفه ليه وفيها نور حضره النبي عليه الصلاه والسلام نور حضرة النبي في جبهته عبد المطلب بيبحر وكانوا بيمنعوه في الأول ولما شافوه مصر على الحفر سووه بس بدل ما يلاقي مية هو نصف المية لا الغزلتين الذهب والسيوف والدروع بيكبر بيعلي صوته الناس جد جد قالوا لازم لقى كنز ولا حاجة هو بيكبر عشان ان في امارته في حاجة دليل على المية وان شاء الله مدام يلاقي حاجة في حاجة تحتها وهكذا اهم حاجة عنده المية ولكن اهل مكة جم وقالوا له ده كنز جار الكعبة هنقسمه سوا قال لهم انا كنت بفحر وانتوا بتمنعوني وربنا وراني الكنز في منامي يبقى انا اللي اتصرف فيه برضو برأيي ومع ذلك احنا هنعمل الغزلتينكم سهم والسيوف والدروع سهم ونعمل ثلاث اطراف انتوا طرف والكعبة طرف وانا طرف ونعمل قرعة سهمين يكسبوا وسهم يكسب عملوا القرعة طلع هو له شيء والكعبة لها شيء وأهل مكة ما فيش قال أنا مش عايز أي حاجة وعمل السيوف والدروع باب للكعبة والغزلتين الذهب كنزة حلية لباب الكعبة مش عايز ذهب ولا غيره بعد يفحر وشوية والناس في ظهرية يلاقوا عبد المطلب جاي ينادي بصوت يكبر بصوت مليان وعالي ويجوا جري قالوا احنا سبناه في الاول يتصرف في الكنز لان لقى كنز تاني هنقسمه جم لقوا الميه بقى يرش الميه وفرحان بيشرب يسقي قالوا انت وش الخير احنا بقى المسؤولين عن الميه دي كلها يعني احنا كلنا لنا حق التصرف في الميه قال لهم ربنا عرفني بها عشان الحجاج اللي يفيض من الحجاج يبقى له كل الشغل واحد لسانه طويل قال الله انت وحداني انت ملكش الا ولد واحد وتعرف بالبلد كده المره دي والمره اللي فاتت. قال والله انت بتعايرني. قلبي تعايرني بعددك، قلبي تعايرني بعددك كمان بكثرة ولدك. انت دلوقتي بقيت بعيد عن الصواب والحقيقة بطغيانك ده. بقى في اخرك انت مش كنت قبل كده ضعيف وخايف وفقير؟ اذكر بأنك في البداية كنت في ضعف وخوف دائم الأحزان. اذكر بأنك في البداية كنت في ضعف وخوف دائم الأحزان، وأزيل ضعفك حيث أعطيت القوى، والخوف زال وعشت في اطمئنان. والحزن والحزن ولا وانقضت أسبابه أسبابه أسبابه نعم وتدعو العبد للشكران. آخرة إن ربنا بدك عيال حش عنك الخوف حش عنك الفقر حش عنك الحزن ترجع تظلم الخلق وتتعدى بالكلام. أما التعاير أما التعاير ولا تعرفش مين أعطاك اللي أعطاك ربنا علشان تزيد في هدى. ما أعطاكش خير عشان تؤذن ورا بجفاك. كما أعطى الناس زعلوا عشان عبد المطلب زي تقول كده لسيد مكة وناس ثانية عايزة تحمي اللي قال الحاقد الحاسد هيحصل فيه قتال. عبد المطلب قال عشان يحسم الموقف ويحوش القتال برضه قال احنا نتحاكم الى اللي بيحكمه. مين اللي بيحكمه في الحاجات دي؟ الكهان. الكهان واحد كاهن او كاهنة وكان الاول عندهم خبرة وبسخروا الجن والجن يطلع يسرق السمع من فوق السماوات. الجن يطلعوا يسرقوا اخبار كلمة صح ويزود عليها الجن ده مين بس هو جاب حاجة صح. ومن كتر الناس ما يروحوا يتحكموا عند الكهان بقى عندهم فكرة زي القاضي زي عنده خبرة في الحكم قالوا نحكم عن نروح نتحاكم عنده. واحدة كاهنة في سكة الشام نروح لها كل واحد من أهل مكة كل بيت يطلع منه شاب كده يروحوا مع عبد المطلب يسمعوا الحكم. إن قالوا أنتوا أسياد المية يقول أنتوا أصحاب السيادة عليه. إن قالوا عبد المطلب يبقى عبد المطلب. كل واحد واخد زوادة معاه ومية وعاية مية خلصوا مية الشرب هيموتوا برضو من العطش. قالوا بدل ما نموت طبعا مش هيموتوا في الحال سوا اللي قوي شوية يستنى واللي هبطان قوي يموت الأول. قالوا بدل ما نموت متفرقين كل واحد يعمل له حفرة يقعد فيها واللي يموت الاول التاني يقوم يردم عليه يردم عليه يبقى الاخران ما يهمش ان الطيور والوحوش تاكل. عملوا الحكاية. عبد المطلب رفض اليأس وقال لا وركب طلع من حفرته او الحفرة اللي كانوا حافرينها وعايزين يقعد فيها مرضاش وركب الماء ومشي يعني عنده أمل. بعد خطوات يلاقي عين مية تتفجر تحت خف الماء ماء نداهم طلعوا بقى طلعوا بقى يشربوا ربنا أحياهم بالمية. قالوا والله انت وش الخير يا عبد المطلب احنا لسه هنروح برضو انت موعود بالمية على طول في كل حتة موعود بالمية احنا نروح بقى نقول للبلد عاللي حصل ده وانت فعلا صاحب السيادة على زمزم. وراحوا حكوا للناس

الخليل الخليل جاله غلامه الخليل جاله غلامه بعد صبر وشوق طويل بعد صبر وشوق طويل حب ربه يشوف نظام حب ربه يشوف نظام باحترام امر الجليل باحترام امر الجليل جال وحي في منامه في منامه يذبح الطفل الجميل يذبح الطفل الجميل يعمل ايه راح اليه يعمل ايه راح اليه شرع لي ودمه الخليل وابن اسماعيل هان عليه ابنه وحيده لاجل ارضاء الجليل يشوف نظام باحترام امر الجليل باحترام امر الجليل جال وحي في منامه جال وحي في منامه يذبح الطفل الجميل يذبح الطفل الجميل يعمل ايه راح اليه يعمل ايه راح اليه شرع لي ودمه دليل يلا نفتل تم دبح يلا نفتل تم دبح تم دبح تلتقيني مش بكير تلتقيني مش بكير روحي ملك الله وجسمي روحي ملك الله وجسمي كلنا ملك الجميل امره فوق راسنا وعينينا تحت امرنا هارولين شوفوا يا اهل المروه Thank you. صادق مضحي وابراهيم اصبح خليل.